في المخلوقين ضد الجهل. لو كان علم الله لا علاقة لا يشترك مع علم المخلوق مطلقا، إذن علمه ليس هو العلم الذي ضد الجهل. إذن ما هو علمه؟ ستكون كلمة علم في حق الله كلمة جديدة لا نعرف معناها، إذن نخاطب بما لا نفهم. لكن هناك قدر مشترك، حق في حق المخلوق وحق في حق الخالق، هو أن العلم نقيض الجهل. ثم ما هي خصائص هذا العلم؟ هنا يحصل الفصل والتمييز بين المخلوق والخالق. واضح؟ يقول الشيخ: فإذا حصل هذا فالناس حينئذ إذا أخذوا وتلقوا عن الأنبياء أحد رجلين، وكلهم على خير إن شاء الله. الأول قال: إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي، وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لا يشركه فيه مخلوق، فهذا غاية الممكن في حال هؤلاء. قال: الله عالم، أي أنه ليس بجاهل. ثم ما هي خصائص علمه؟ والله أنا لا أعلم، لقلة علمه يكفيه. علم أن الله عالم ويعرف إيش يعني عالم، ليس بجاهل. هذا ليس تفويض، لأن التفويض أن يقول عالم، إيش يعني عالم؟ الله أعلم. لا، عالم يعني ليس بجاهل، هذا ليس تفويضا. لكن ما هي خصائص علمه؟ لقلة جهل لا أعلم. فهذا حصل قدرا مجزئا نافعا، لكن هنالك درجات. الناس في علمهم ومعرفتهم بالله درجات. ترى أن بعض الصفات لا يعلمها بعض الناس، لا يعلمها من أصلها. كثير من الناس لا يعلم ثبوت الأصبع لله جل وعلا مثلا، أو الساق لله جل وعلا، أو القدم لله جل وعلا، أو لا يعرف معنى الاستواء، لا سيما في هذا الزمان مع انتشار العجمة. فهل هذا كمن عرف هذه الأشياء وعرف عظمة الله جل وعلا؟ قال: وإما، وهذا النوع الثاني وهو الأعلى، وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره، يعني من نور العلم والهداية، قال: من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات. فروى أن بعض أهل العلم نتيجة إجماله النظر في الكتاب والسنة والتفكر والتدبر في مخلوقات الله يتعرف على الله كأنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يحصل له من العلم والتجليات الإلهية المبنية على الكتاب والسنة ما لا يحصل لغيره. هل الذي يدمن النظر والتدبر والتفكر في القرآن كالذي يقرأه جردا هكذا فقط ألفاظ ويمشي؟ لا شك أن الذي تدبر وتأمل يظهر له من عظيم علم الله ومن عظيم حكمة الله ومن عظيم رحمة الله. عندما تدبر وتأمل، لا إله إلا إيش العجيب، انظروا إلى حكمة الله. يعني عندما يتأمل في حال الكفار مع أنبيائهم وكيف أن الله جل وعلا أملى لهم ثم أخذهم، ويتأمل في هذا الإملاء وما فيه من أسرار وما فيه من حكمة، عندما يتأمل ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام من عظيم لطف الله وتدبيره، هل سيقف على معاني من علم الله وحكمة الله؟ لا يقف عليها من يقرأ السورة ويمضي، من اكتفى بالأجر على كل حرف. لكنه على خير، الذي يقرأ على خير، لكن الذي قرأ وتدبر على في مرتبة أعلى. قال: وإما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات. إيش يعني؟ من خصائصها ولوازمها، فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود علمي مطابق لما أخبرت به الرسل. لماذا؟ لأن قياسه وذوقه مبني على الكتاب والسنة، أقصد هذا النوع، وحصل القياس الشرعي الذي ينبني على الكتاب والسنة، والذوق والوجد الناتج عن تدبر الكتاب والسنة وعن التعبد السني. قال: وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل. هذا هو الميزان.

أنت تقول لي هو الحق، إذا نظرت في سلسلة الحق، طب ما الدليل أنه دليل صحيح؟ فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس لا زال السؤال، هذا ليس تقريرا الآن، لا زال شيخ الإسلام يذكر الاعتراض والاستشكال. فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون كل ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أولئك الذوقيات والوجديات. ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، وإلا لازم الدور. واضح هذا؟ يعني يقولون ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، يعني معرفة الدليل متقدمة على المدلول. لأنك لو قلت أهذا القياس يدل على سينتج وهو طريق صحيح لإثبات وجود الله، أصبح تحصيل حاصل. أنت لماذا تسلك الطريق؟ أنت لماذا تسلك القياس لتثبت وجود الله؟ طب أنت تقول لي أنه موجود أصلا وهذا الطريق يوصل إليه، هذا كله الإشكال ترى لازال. فحينئذ لا تعرف صحة الدليل مسبقا، لأنك لو قلت إن هذا الدليل صحيح بدليل أنه يوصل إلى وجود الله هذا صار تحصيل حاصل. وإنما الشأن إيش؟ أن تضع دليلا صحيحا، ثم ماذا يقودك هذا الدليل؟ تؤمن به. يعني تضع الدليل ثم إيش ينتج؟ تؤمن. أما أن تقول هذا الدليل صحيح لأنه يثبت وجود الله هذا تحصيل حاصل، لأنك أثبتت النتيجة قبل الدليل. قال فسموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. إذن أنت عندما تقول لي أنا أريد أن أثبت وجود الله، لو قلت لي أثبته بالكتاب والسنة، قلت لك دليل الكتاب والسنة فرع عن إثبات وجود الله وصدق الرسول، فلا يجوز أن أستعمل الكتاب والسنة، هذا الإشكال، أن أستعمل الكتاب والسنة في أن أعتمد عليهما إلا بعد أن أثبت أن الله أصلا موجود وأنه فعلا أرسل النبي. وإلا لازم الدور. كيف لازم الدور؟ يعني أنا أريد أن أستعمل الكتاب والسنة في إثبات أن الكتاب والسنة حق، واضح؟ طب والعمل؟ قالوا إذن نثبت وجود الله ونثبت رسالة نبوة النبي من غير طريقهما بدليل عقلي. فإذا أثبت لنا العقل وجود الله ووجود النبي، حين ذلك إيش نفعل؟ خلاص هذا الواجب. لكن قالوا نعرف حينئذ أن العقل هو الدليل، إنه الخلاصة يريدون أن يقولوا أن العقل هو الدليل، لا يجوز أن يسلك الكتاب والسنة لأنهما يحتاجان إلى إثبات، وما كان يحتاج إلى إثبات استعماله في إثبات غيره يستلزم الدور. يعني تقول لي الكتاب أثبت كذا، طب ما الذي أثبت أن الكتاب أصلا دليل؟ تحتاج إلى دليل، تقول الدليل هو الكتاب، الكتاب دليل في إثبات نفسه، هذا ما يصلح. هكذا قالوا. الآن الشيخ سيجيب عن هذا الإشكال بطرق بوجوه، منها المنطقي ومنها الشرعي وهكذا، منها معارضة. قال قلت جواب هذا من وجوه، أحدها المعارضة بالمثل. قال إيش يعني المعارضة بالمثل؟ أن يتبين، يعني سيقول لهم ما تقول معنى المعارضة أن ما تقولونه في دليلي وتجعله سببا في عدم جواز الاعتماد عليه هو عينه يقال في دليلكم. ما الذي دلنا أن العقل دليل صحيح يوصل إلى الحق؟ العقل. واضح؟ يعني هذه معارضة تسمى. يقول الشيخ فإن سالك سبيل النظر القياسي، يعني

أنت عرفت النتيجة سلفا وقررت أن الدليل الذي يوصل إليها هو الدليل، إذن صار الدليل عديم الفائدة، بل صارت النتيجة هي التي تحكم على الدليل هل هو دليل أم ليس بدليل. إن كانت تقول الله له وجه، أنا هكذا أريد والمتيقن من هذا، الآن القرآن يكون دليلا صحيحا إذا أثبت أن لله وجه، والعقل يكون دليلا صحيحا إذا أثبت أن لله وجه، إذن أصبحت الأدلة عديمة الفائدة، لأن صحة الدليل من عدمه صارت بناء على النتيجة المقررة مسبقا. واضح؟ وحينئذ الحكم على الدليل بالنتيجة باطل، لا يمكن. إذا ماذا بقي لك؟ أن تعرف أن الدليل حق ابتداء بواسطة النتيجة، هذا ابطال للدليل أصلا أن يكون دليل. إذا نريد الآن أن نسألكم، كيف عرفتم أن هذا الطريق العقلي الذي سلكتموه يوصل إلى الحق؟ كيف؟ إن قلتم قد سلكناه وثبت لنا بعد أن تجربناه أنه حق، ليس هذا السؤال. قبل أن تسلكوه، من قال لكم أنه دليل صحيح؟ قلتم لا، لأن غيرنا سلكه وأوصله إلى الحق. ما أدراكم أن الذي أوصل إليه حق؟ هو حق، إذن صارت النتيجة تحكم على الدليل، إذن ما فائدة الدليل؟ واضح؟ قال والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالبنزوم واللازم، يعني تقول إذا أوصل هذا الدليل إلى الحقيقة المعينة فهو حق، هذا يستلزم العلم بالنتيجة مسبقا. قال فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين، هذا الذي ذكرته الآن. قال ويعلم أنه ملزم له أيضا، إيش يعني؟ يعني ويعلم أن هذا الدليل لا بد أن ينتج هذه النتيجة، يعني بعض الأدلة قد تكون صحيحة، دليل صحيح، لكن هذا الدليل ليس دليلا على إثبات وجود الله، هو دليل على إثبات وجود الشحنات الكهربائية. فهل الدليل الصحيح في إثبات الشحنات الكهربائية يجب أن يكون موصلا ومستلزما إلى إثبات وجود الله؟ واضح؟ فأولا لابد أن على كلامهم أن تثبت أن النتيجة أصلا موجودة قبل الدليل، ثم أن هذه النتيجة من ثمار هذا الدليل. قال وإذا علم ذلك أو وإذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته، وإنما يفيده التذكير به. أما الثبوت فأنت أصلا ما حكمت عليه أنه دليل إلا بعد أن حكمت بالثبوت، إذا ما فائدة الدليل؟ نعم تكون فائدة واحدة، أنك عندما تسلكه يذكرك بالنتيجة، أما أنه يثبت شيئا لا، بناء على طريقتك. قال وإنما يفيده التذكير به لا ابتداء العلم به. قال وإنما يقع الاشتباه هنا، وهذه من خصائص شيخ الإسلام أنه يعرف مواطن الضلال عند أهل الكلام، تجده يركز عليها. إن لماذا ضلوا؟ هذا الضلال العظيم وكتب الضلال التي صنفوها والأحلام والأوهام التي بنوها، لا بد أن هناك خلل، شبهة، واضح؟ ما أعلم أحدا علم هذه الشبه وعلم مواضع الضلال كشيخ الإسلام. قالوا إنما يقع الاشتباه هنا، إيش؟ لا يفرقون بين كون الدليل عندما سلكوه ذكرهم بالنتيجة أم أثبتها، هو في حقيقة الأمر ذكر ولم يثبت، لأنهم ما سلكوا الدليل إلا بناء على أنه يوصل إلى النتيجة، ما أدركوا النتيجة صحيحة أصلا، يقولون لأن الدليل أوصل إليها. هذا الدليل لم تحكم عليه أنه دليل صحيح إلا لأنكم قلتم إيش؟ أنه يوصل إليها ويستلزمها، وكونها حق وكونه يوصل إليها ويستلزمها هذا كله أصلا يحتاج إلى دليل.

واستخدم عقلك في تدبره وتأمله، واضح؟ ستصل إلى الحق. أرجو أن يكون الكلام واضحا، ومن تأمله مزيد تأمل عرف أهمية هذا الكلام وتحريره. يقول الشيخ: فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريقة التي وصفها له السالكون، فإنهم متفقون على ذلك. والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به، وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة، ولا بد في طريق الله منهما. يعني لا بد أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالقرآن. فإذا آمنت بالله عرفت ما الذي تسلك إليه، إلى من تذهب. وإذا عرفت القرآن وآمنت به عرفت الطريق الذي تسلك إليه إلى هذا الرب، هذا الذي تريده. طيب، وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا، إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به، أو لعلها ليست أولا، لعلها أولى. إيش عنده؟ أولى، عندي كلمة واحدة يعني، لكن ظن هي أولى. وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولى، يعني لا يعلم أنه ثابت أم ليس بثابت، إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به، الآن شيء أنت ما تعرف هو ثابت أم ليس بثابت، إذا أردت أن تسلك طريقا لكي تعلم ثبوته من عدمه، فلا يسلك ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة. واضح؟ كسائر مبادئ العلوم. فإن كان لا بد في الطريق القياسية والعملية من تقليد في الأول، هذا الخلاصة يعني في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفضل إلى المطلوب، أو أن المطلوب موجود، فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها، بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة، ونذكر بعضها إن شاء الله. خلاصة هذا الكلام: إذا كان اعتراضكم على طريقة إيمانية وهي الإيمان بالله ورسوله، أن تجعل الكتاب والسنة هما الدليل، أنك لابد أن تقلد. لأنه يقول لك: ما أدرك أنهما دليل؟ واضح؟ يقولون: أنتم تقلدون إذا. طيب ماشي، إذا كان هذا ينقص من قدرها فهذا لازم لكم أيضا. ما أدركم أن طريقكم العقلي يوصل إلى المطلوب أنه دليل صحيح؟ أجيبوا يا أهل العقل، قال: لأنه ثبت لنا أنه يوصل إلى العلم. كيف عرفتم؟ هذا يستلزم أن تكون النتيجة محسومة مسبقا، فلما أوصل إليها علمتم يوصل النتيجة أوصل إليها، ما أدركم أنها علم. واضح؟ فحينئذ لا طيب، إذا ليس لم يوصل لعلم يستدركون، لكن أخبرنا من تقدمنا أنها توصل إلى العلم، أيهما أولى؟ ما أخبرنا به الصحابة والتابعين والأئمة أنه تلقي عن الله ورسوله أنه يوصل إلى العلم فنقلدهم، أم نقلد ما رآه أفراد من المتهوكين المضطربين الحيارة الندامة أنه يوصل المطلوب؟ إذا كان لابد هذا يلزم، إذا كان التقليد كما تصفونه والمصادرة وكذا لازم في الطريقتين، لا والله، الطريقة الإيمانية أفضل. واضح هذا؟ طيب، لماذا؟ قال: ونذكر بعضها إن شاء الله. هذه منهج عند الشيخ الإسلام، ما يترك سؤال يمكن أن ينقدح في ذهنك إلا يجيبك عنه. قال: ونذكر بعضها إن شاء الله. قال: بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها. إن حتى القياس العقلي إذا أوصل إلى الحق فلا يوصل إلا لأنه أوصلك، سلمك للكتاب والسنة، ثم أكملت الطريقة مع الكتاب والسنة، يعني كان واسطة فقط. قال: بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها أو يقترن بها، فهي شرط قطعا في درك المطلوب. الطريقة اليونانية وما سواها ليس بشرط. إن الطريق العقلي القياسات العقلية قد توصل لشيء من الحق لكنه ليس شرطا. يعني هذا الحق الذي أوصلك إليه العقل يمكن أن تصل إليه من غير العقل، فليس العقل أو القياس العقلي شرطا في وصول الحق. أما ما وصل إليه العقل من حقائق فكن على ثقة أنه أخذ شيئا من الطريقة الشرعية، لولا أنه اعتمد على بعض الأشياء الشرعية ما وصل إلى الحق. قال بل يحصل المطلوب دونه، وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل. يعني أحيانا المقياس العقلي قد يكون سببا في عدم الوصول إلى الحق. قال أو يحصل نقيضه، يعني أحيانا القياس العقلي قد يوصلك إلى إيش؟ ليس إلى الإيمان بل إلى النقيض تماما وهو الكفر، قال وهو الشقاء الأعظم على التقديرين. فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها. الطريق الإيمانية تفضي إلى الحق قطعا ما فيها مفسدة، وما سواها يعتريه الفساد كثيرا، وهو لا يوصل وحده بل قد لا يوصل. قال بل لا بد من الطريقة الإيمانية. ثم قال الوجه الثاني، إيش كان الوجه الأول؟ المعارضة. ثانيا أن الطريقة القياسية والرياضية أهل الكلام والصوفية، القياسية يعني القياسات العقلية النظر، والرياضية الرياضات الصوفية، إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة. تسمعونني هكذا من الحقيقة تعبت لكن صوت الآن مسموح، ما أرفع صوتي أكثر. قال إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة، إن أفضت به إلى المعرفة علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل، وأما قبل ذلك فهو لا يعرف. طبعا وكونه وصل إلى نتيجة صحيحة هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. أيضا قال فأدنى أحوال الإيمانية، يعني يقول الشيخ أنت لا تعرف أن الطريقة العقلية طريقة صحيحة إلا بعد أن تسلكها وتوصلك إلى نتيجة أنت تعرف مسبقا أنها، أما قبل أن تسلك لا تعرف إلا بتقليد. طيب قال فأدنى أحوال الإيمانية ولا دناءة فيها، انتبه لا دناءة فيها، لكن أقل أحوالها أن تكون كذلك. إيش يعني؟ يعني أنك لا تعرف أنها صح أنها حق أم لا، لكن إن سلكتها فإنها توصل جزما إلى المعرفة الإيمانية. قال فإن قال ولدنا فأدنى أحوال إيمانية أن تكون كذلك، يعني أن لا تعرف صحتها إلا بعد أن تسلكها. قال فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلما، يعني ابتدأ مسلما، يعني أخذها مقلدا كمسلمة، قال ونظر في موجبه أي في موجب الإيمان وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله. يعني طريق الإيمانية إذا سلكتها بأقل نظر بأقل تدبر تصل إلى المطلوب، أما الطرق الأخرى تذكرون عندما شرحناها في الفتوى الحموية القانون الكلي والأعراض وحدوث الأجسام كان فيها شيء من إيش؟ صعوبة، وليس كل الناس يستطيع أن، بل هي أصلا لا توصل في النهاية إلى المطلوب. أن القرآن والسنة تجد عوام الناس إذا قرأوا القرآن حصل لهم من الإيمان والمعاني الإيمانية بمجرد فهمهم لأصل اللغة، أصل التركيب اللغوي، يحصل من الإيمانيات ما لا يحصل لغيره من أهل الكلام. قال وأن الطريقة يعني حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله، وأن الطريقة التي سلكها صحيحة يعني يعلم أنها صحيحة، فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وتصديقه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أو مما ذكر أولا. أيش أولا؟ على كل حال المقصود يعني أليس الطريق الإيمانية على قولكم تقليد والطريق العقلية تقليد؟ لكن الطريق الإيمانية من الذي أخبرني عنها؟ الرسول. والكلامية جهل. بالله عليكم الذي يقلد إذا قلد طريقا دله عليها النبي ما حاله؟ ما حاله؟ سيكون واثقا بالطريق الوثوق المتيقن. أما الذي أخبره بطريق جهل فسيكون واثقا بفسادها وثوقا متيقن. يعني فرق بين من دل على الطريقة الإيمانية ومن دل على الطريقة تلك دل عليها حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، وتلك دل عليها تلميذ الملاحدة من الصابئة والنصارى واليهود، وشتان بين هذا وهذا. الوجه الثالث، إذن الوجه الأول المعارضة. وكيف يعني؟ يعني لو تلخص في هذا المبحث مهم، يعني لو سئلت ما أدراك أن الكتاب والسنة دليل صحيح يجوز أن يسلك وكذا، ما ابتداء يعني أولا المعارضة. إيش يعني المعارضة؟ أكتب أكتب ألخص لكم هذا. المعارضة فما يلزم الطريقة الإيمانية. ما أحد يقول لي أعد، اكتب بقدر السرعة تستطيعها وإلا فراجع التسجيل. أن الطريقة ما يلزم الطريقة الإيمانية يلزم الطريقة العقلية، إذ كل منهما على زعمكم لا بد في بدايته من تقليد وتسليم. واضح؟ لا بد. فإن قال لا العقلية لا، قلنا له إيش؟ لا هذا ليس تلخيص، الآن مناقشة. يكون خبر المسألة. نقول له من أنت تقول أن الطريقة العقلية لا لا يوجد فيها تقليد، إذن كيف عرفت أن هذا الطريق إذا سلكته يوصل إلى العلم؟ ولم يوصل الحق ما عرض لك أنه حق، إذن أنت عرفت النتيجة مسبقا، هذه مشكلة. طيب إذن قد أخبرني به من أخبرني؟ إذن قلت ما لا يمكن، فما يلزمك هنا يلزمك. الوجه الثاني ليش قال في البداية؟ ليش قال في البداية؟ لابد في البداية من أنت أنت تريد أن تقول أن أذهب أريد أن أذهب إلى مكة، لابد أن تسلك طريقا أنت تعلم أنه يوصلك إلى مكة، صح؟ ما أدرك أنه يوصلك إلى مكة؟ من قال لك؟ بعد ما توصل خلاص تعرف. لو ذهبت وحدك مثل ما سألت أحد، ذهبت وحدك فأوصلك الطريق إلى مدينة، قلت آه وصلت إلى مكة، ما أدرك ما أدرك أن هذه المدينة مكة؟ فهمت؟ تقول لا أنا أعرفه. إذن الطريق لم يكسبك علما، أنت تعرفه من قبل. إذا كنت لا تعرفه وصلك إلى مدينة قد تكون لك علما مكة وقد لا تكون. مجرد أنني سلكت وأوصلتني ما أدرك أن الذي وصلت إليه حق. ما نتكلم في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم في أصل الطريقة. الطريقة الإيمانية يقولون لابد فيها من التقليد، الطريقة العقلية لابد فيها من التقليد. فإن قلت لا أنا لا أقلد بل العقل استعملت عقلي فأوصلني واجتهدت وصلني إلى الحق، ما أدرك أن الذي وصلت إليه الحق؟ واضح؟ ما أدرك. يعني أنت تسلك قوانين وكذا وتصل إلى نتيجة، إما أن تكون جازما أن الطريق حق وبالتالي ما أنتج سيكون حقا، وإما أن تجزم أن النتيجة حق فأي شيء يوصل إليها حق. ولا سبيل للجزم لا بهذا ولا بهذا في البداية إلا بإخبار وتقليد، إما أن يخبرك أحد أو أن يقودك أحد في هذه الطريقة.

من حيث الجملة تعطي شيئا حقيقي، تعطي حقا. عندما تقول كل محدث فلا بد له من محدث، واضح؟ فهي قادتك إلى إثبات خالق عظيم، هذا حق. هذا الحق كان سببا في إيش؟ لم يروا الباطل الآخر. قال وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق. تعبد بشكل عام يورث القلب إيش؟ نوع خضوع وتألق. أنت لو سجدت لصنم تجد في قلبك إيش؟ ذلا وافتقارا إليه. فأصل التأله والتعبد يورث القلب إيش؟ خضوعا وذلا، أليس كذلك؟ فالذي يعبد الله بأي نوع عبادة لا بد، نعم، أن تورث شيئا من الخضوع والذل لله، لكن للأسف ماذا ستورثه أيضا؟ الطريقة الإيمانية طريقة صحية لا تورث إلى الخير. الطرق الشيطانية قد تورث إيش؟ شيئا من الحق، لكنه في مقابلة الفساد الذي تورثه يذهب ويطمحل. قال وكل منهما لا بد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروري، إما بتوسط الحس أو مجردا عن الحس. فالطريقة القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال الوجود معلوم، الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب، والممكن لا يوجد إلا بواجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين حق. ومثل أن يقال العالم محدث أو كثير منه محدث، والثاني ضروري والأول يستدل عليه. إيش يعني الثاني ضروري؟ يعني كثير من العالم محدث، هذا لا شك فيه، لكن كله محدث تحتاج قد تحتاج إلى نظر يعني تثبته باستدلال. قال ثم يقال وكل محدث فله محدث، أو يقال لا شك أن ثم وجودا وهو إما قديم وإما محدث، والمحدث لابد له من قديم، فتثبت وجود القديم على التقديرين. كما يقال لا ريب أن ثم موجودا وهو إما واجب وإما ممكن، والممكن لابد له من واجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين. وقد يقال أيضا لا ريب أن ثم وجودا وهو إما مصنوع أو غير مصنوع، أو مخلوق أو غير مخلوق، أو مفطور أو غير مفطور، والمصنوع أو المخلوق أو المفطور لابد له من صانع وخالق وفاطر، فتثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق على التقديرين. لماذا أسرعت؟ المقصود حاصل، يريد أن يقول أن القياس العقلي بشكل عام يعطي حقا، فهذا كل الذي ذكرته حق في أنه يثبت موجودا، هو خالق ليس بمخلوق حق، لكن ما هي صفاته؟ ما هي حقيقته؟ هذا نوع القياس لا يثبته. هم لما أنتج لهم هذا القياس إثبات الرب ظنوا أنه قياس مضطرد سنستعمله في إثبات إيش؟ صفات الرب عز وجل. قال فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع، لكن الشأن في تعيينه. هنا الإشكال، لكن الشأن في تعيينه، فإن عامة الدهرية يقولون هذا هو العالم أو شيء قديم. العقل الآن القياس الصحيح لن يوصل إلى أكثر من هذا، فمن علم أن القياس الصحيح فقط يقف هنا سيثبت إيش؟ هذا فقط، سيثبت ربا مطلقا، إلا إن استعان بإيش؟ بالإيمان، بالطريقة الإيمانية. أما إن كان عقلا استقلالا وعقلا صحيحا قياسا صحيحا سيقف هنا، واضح؟ قال ثم إن افتقار الممكن إلى الواجب والمحدث إلى القديم والمصنوع إلى الصانع مقدمة ضرورية، هذا ما يحتاج إلى مقدمات. كل مخلوق هو اسمه مخلوق، إيش يعني مخلوق؟ يعني له خالق، هذا يحتاج إلى مقدمات. قال وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة، هذا كأنه نوع يعني طريقة الشيخ الإسلام يريد أن يقول لك يعني ليسوا على شيء. إذا هذه الضرورية يؤلفون كتبا في إثباتها. جيم، هذه سفسطة، أن تناقش وأن تناظر وأن تستدل على الضروري هي سفسطة، يعني شيء لا يخالفك فيه أحد. لماذا يعني إذا بماذا ماذا تريد أن تثبت؟ هذه إضاعة للوقت. قال وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة على أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، هذه طريقتهم، يقولون المخلوق لا بد له من خالق. هل لماذا؟ لأن المخلوق كان معدوما، أليس كذلك؟ ما الذي جعله يصبح موجودا؟ هو عندما كان معدوما هو ممكن، إيش يعني ممكن؟ يعني يمكن أن يبقى معدوما ويمكن أن ينقلب من العدم إلى الوجود. ما الذي رجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ هكذا يستدلون أنه لا بد له من مرجح، وهذا المرجح هو من؟ هو الخالق. ما يحتاج مخلوق إذا له خالق. قال والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. عندما يقول الجمهور في مثل هذا السياق لا يقصد جمهور العلماء والسلف، يقصد جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمة وغيرهم. قال الضروري ما يحتاج. قال والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما، يعني لا يحتاجان إلى استدلال ونظر. قال والطريق العبادية، لاحظ الشيخ دقيق، يتكلم على العلمية ينتقل إلى العبادية بخط متوازن. قال والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ يحصل للقلب علم ضروري، كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة وقد سلك الطريقة الكلابية، فقال أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول عرفنا نفسه فعرفنا. وكما قال نجم الدين، إيش عندك؟ ظاهرة الكبرى بين معقوفين لابن الخطيب. من ابن الخطيب؟ الرازي ورفيقه المعتزلي، وقد سأله عن علم اليقين فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فأجابهما بأن علم اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر، وهو جواب حسن. هذا كله عن إيش يا أخوان؟ ما اليقين الذي يبحث عنه هؤلاء؟ وجود الله جل وعلا. فالصوفي هذا قال لهم أنا وجود الله لا دون نظر، أنا أجده في قلبي ضرورة. هذا حق. إثبات وجود الرب، وجود الله فطري. قال فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء وإلا فلا بد أن يبني نظره وقياسه على مقدمات ضرورية، ثم حينئذ يحصل له العلم. واضح هذا الكلام؟ العلم اليقيني الضروري كيف تحصله؟ بطريقتين، إما أن يكون ضروريا لا يحتاج إلى قياس كوجود الله، واضح؟ أو يحتاج إلى نظر، لكن هذا النظر حينئذ لا بد أن ينبني على مقدمات ضرورية، يعني لا بد أن يكون طريقه ضروريا أو أن يكون هو مباشرة أن يكون ضروريا. قال ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالي الجويني أن جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح في الدليل. إيه هذا باعتبار أنها، مش باعتباراتها. إيش عنده؟ لا باعتبار أنها، باعتبار أنها بعد وجود النظر الصحيح. أنت إيش طبع هذه؟ شيء تبني باعتباراتها. أنت يعني طيب، باعتبار أنها بعد وجود النظر الصحيح تحصل العلم ضرورة، يعني أبو المعالي الجويني يقول كل العلوم ضرورية. لماذا؟ يقصد بهذه الكلمة إما أن تكون ضرورية ابتداء في ذاتها، يعني ما تحتاج النظر، أو أنك بالنظر المبني على مقدمات ضرورية ستحصل نتيجة ضرورية. قال لكن منها ما هو ضروري عند تصور طرفي القضية. إيش يعني عند التصور؟ يعني بمجرد التصور